الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في باب حق الزوج على امرأته، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا يبين عظمة حق الزوج على زوجته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر وعلق هذا الحق العظيم بكون الرجل أو بكون الشرع لو أمر أحد أن يسجد لأحد غير الله عز وجل لكانت المرأة هي التي تؤمر بهذا الأمر العظيم وهو السجود، والسجود لا يليق ولا يجوز إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. فلو صح، وهذا لا يصح في شريعتنا، أن يسجد أحد لأحد لأمر الله عز وجل المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليه، لعظم حقه عليها كما جاء في بعض الروايات. وهذا يدل على عظمة حق الزوج، وأن الزوجة لا بد أن تطيعه، ولا بد أن تعرف له حقه، ولا بد أن تعامله وتعاشره كما أمر الله عز وجل. فكيف إذا كانت غير مطيعة لزوجها وتعصيه في أوامره، ولو كانت أوامر شرعية ولو كانت أوامر مباحة لكنها تعصيه في ذلك، فهذا لا يجوز ولا يليق بها ذلك. المرأة المؤمنة الصالحة هي التي تطيع هذا الزوج، لا تطيعه في معصية الله لكن تطيعه في ما شرعه الله أو فيما أباحه الله من المباحات. فإذا كان يأمرها بالأوامر فإنها لا بد لها أن تمتثل هذه الأوامر، وإذا منعها عن أشياء فلا بد أن تمتنع، إلا إذا كانت أشياء من حق الله عز وجل فلا يجوز أن تطيع هذا المخلوق في معصية الخالق. وقد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه وقعت قصة لمعاذ رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كما في بعض الروايات ذهب إلى الشام، وفي بعضها ذهب إلى اليمن، ووجد النصارى يسجدون لأساقفتهم و يعني بطارقتهم وغيرهم، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له أو أراد أن يسجد له وذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. لكن هذه القصة لا تصح عن معاذ رضي الله عنه، وحاشا معاذا أن لا يكون عالما بأن السجود لا يليق إلا بالله عز وجل، لأن معاذ كان من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو لم يخرج إلى الشام إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. أما اليمن فخرج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولم يرجع منها، ولما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا تصح هذه القصة لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، فهي منكرة ولا يليق بهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن لا يعلم مثل هذا الأمر، أن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث في إسناده شيء وفيه ضعف، ولا شك أنه يعني المرأة التي تطيع زوجها لا شك أن الله عز وجل يرضى عنها ويدخلها الجنة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا أيضا يبين هذا الحق العظيم، وأن الله عز وجل وملائكته والصالحون كلهم يعني يأمرون بهذا الأمر العظيم وهو طاعة الزوج لزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، يعني زوجته إذا آذته في الدنيا أو لم تطحه أو تكلمت معه بكلام سيء أو سبته، بل وقد تضربه كما يعني هو واقع اليوم في مجتمعات المسلمين، إلا قالت زوجته من الحور العين، يعني التي تكون له في الجنة بعد ذلك: لا تؤذيه قاتلك الله. فهذه دعاء منها باللعنة والطرد من رحمة الله، فإنما هو عندك دخيل، فإنما هو عندك نزيل وضيف، فهو يوشك أن يفارق هذه الدنيا ويلتحق بالرفيق ويلتحق بالله عز وجل ويكون من أهل الجنة ويكون له من الحور العين الشيء الكثير. فهذا يدل على أن هذا الأمر عظيم جدا، وينبغي للمرأة أن تحرص على طاعة زوجها وألا تؤذيه، بل أن تكون له خير معين على طاعة الله. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فتن الدنيا كثيرة، فتن الدنيا كثيرة، لكن فتنة النساء هي من أعظم فتن هذه الدنيا، وذلك لأن الإنسان يعني جبل وفطر على أنه يحب هذه الشهوات ويحب النساء، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. بدأ بالنساء لأن القلب إليهن أميل، فيميل القلب إليهن كثيرا، وهذه المرأة لا شك أنها تغوي الرجل كثيرا، تغويه بكلامها، تغويه بمفاتنها، تغويه بلباسها، تغويه بأشياء كثيرة، فهي تزين له أو تزين له هذا الباطل، وقد يعني ينقاد إلى هذا الأمر، وقد يقع فيما حرم الله عز وجل. فلذلك كانت هذه الفتنة من أشد الفتن ومن أضر الفتن على الرجال. ولما عرف الكفار هذا الأمر جعلوا هذا وسيلة من وسائل تدمير أخلاق المسلمين وتدمير ديانتهم، فجعلوا هذه المرأة هي كسلعة وتعرض على الناس وتفتن الناس في دينهم وفي دنياهم. فأصبحت هذه المرأة في كل المجالات، في الصناعات وفي الدراسة وغير ذلك، من أجل أن تفتن هذا الرجل وأن تضيع له دينه ودنياه. ولا شك أن هذه المرأة قد يقتتل من أجلها الإخوة، وقد يقتل الرجل غيره من أجل هذه المرأة، وغير ذلك مما يقع من هذه الفتن الكثيرة. وأيضا المرأة حتى ولو كانت زوجة للرجل فإنها قد تفتنه في دينه، قد تفتنه في دينه، وقد تأمره بمعصية الله عز وجل، وقد تلجئه إلى أن يتكسب من الحرام، وهو مطيع لها، لأنها تذهب بلب الرجل الحازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأى يعني من يذهب بلب الرجل الحازم، يعني عقل الرجل الحازم العاقل، إلا المرأة، فإنها تذهب بلبه وتضيعه وتضيع له دينه وأخلاقه. فلذلك كانت من أشد الفتن، وهي أضر على الرجال يعني من كل الفتن، وذلك لما جبلت عليه من يعني أو لما في عقلها من إغواء الشيطان. هذه المرأة السيئة، أما المرأة الصالحة فإنها تعين الرجل على دينه، تعين الرجل على طاعة الله عز وجل، وتعين الرجل على التمسك بدين الله عز وجل. ولا شك أن مثل هذه المرأة هي خير المتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي التي تعين الرجل على هذا الأمر العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.